فأذن ليلة في القفود بالرحيل، فمشت لقضاء حاجتهم ثم عادت إلى الرحل، فلمست صدرها فإذا عقد من جذع ظفار قد انقطع، فرجعت لتلتمسه، فظن الذي كان يرحلها أنها دخلت الهودج، فرحله على مطيتها وسار. فلما عادت إلى منزلها لم تجد ثمة أحدا، فجلست كي يرجع إليها منشد، وكان صفوان بن المعطل السلمي رضي الله تعالى عنه قد عرس وراء الجيش، فأدلج فأصبح عند منزلها فعرفها، فأناخ راحلته فركبتها فقادها حتى أو فركبتها فقادها حتى أتي الجيش فاتهمت به. عصبة منكم جماعة منكم، وهي من العشرة إلى الأربعين، وكذلك العصابة يريد عبد الله بن أبي وزيد بن رفاعة وحسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش ومن ساعدهم، وهي خبر إن. وقوله لا تحسبوه شرا لكم مستأنف، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعائشة وصفوان رضي الله تعالى عنهم، والهاء للإفك، بل هو خير لكم لاكتسابكم به ثوابا عظيم وظهور كرامتكم على الله بإنزال 18 آية في براءتكم وتعظيم شأنكم وتهويل الوعيد لمن تكلم فيكم والثناء على من ظن بكم خيرا. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، لكل جزاء ما اكتسب بقدر ما خاض فيه مختصا به. والذي تولى كبره معظمه وقرأ يعقوب بالضم وهو لغة فيه. منهم من الخائضين وهو ابن أبي، فإنه بدأ فيه وأذاعه عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو وحسان ومصطح، فإنهما شايعاه بالتصريح به، والذي بمعنى الذين له عذاب عظيم في الآخرة أو في الدنيا بأن جردوا، وصار ابن أبي مطرودا مشهورا بالنفاق، وحسان أعمى أشل اليدين، ومصطح مكفوف البصر. لولا هلا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، بالذين منهم من المؤمنين والمؤمنات، كقوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، وإنما عدل فيه من الخطاب إلى الغيبة مبالغة في التوبيخ وإشعارا بأن الإيمان يقتضي ظن الخير بالمؤمنين والكف عن الطعن فيهم وذب الطاعنين عنهم كما يذبونهم عن أنفسهم. وإنما جاز الفصل بين لولا وفعله بالظرف وفعله بالظرف لأنه منزل منزلته من حيث إنه لا ينفك عنه، ولذلك يتسع فيه ما لا يتسع في غيره، وذلك لأن ذكر الظرف أهم، فإن التحضيض على ألا يخل بأوله. وقالوا هذا إفك مبين كما يقول المتيقن المطلع على الحال. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، من جملة المقول تقريرا لكونه كذبا، فإن ما لا حجة عليه كذب عند الله أو في حكمه أي في حكمه، ولذلك رتب الحكم عليه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة، لولا هذه لامتناع الشيء لوجود غيره، والمعنى لولا فضل الله عليكم في الدنيا بأنواع النعم التي من جملتها الإمهال للتوبة، ورحمته في الآخرة بالعفو والمغفرة المقدرين لكم لمسكم عاجلا فيما أفضتم فيه أي خضتم فيه عذاب عظيم يستحقر دون اللوم والجلد، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إذ ظرف لمسكم أو أفضتم، تلقونه بألسنتكم يأخذه بعضكم من بعض بالسؤال عنه، يقال تلقى القول وتلقفه وتلقنه، وقرئ تتلقونه على الأصل، وتلقونه من لقيه إذا لقفه، وتلقونه بكسر حرف المضارع تلقونه، وتلقونه من إلقاء بعض إلقائه بعضهم على بعض، وتلقونه وتلقونه من الولق والإلق وهو الكذب، وتنفقونه من تنفق من من تلقفته إذا تقول من تلقفته إذا طلبته فوجدته، وتقفونه أي تتبعونه، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم أي وتقولون كلاما مختصا بالأفواه بلا مساعدة من القلوب، لأنه ليس تعبيرا عن علم به في قلوبكم، كقوله تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تحسبونه هينا سهلا لا تبعة له، وهو عند الله عظيم في الوزر واستجرار العذاب. فهذه ثلاثة آثام مترتبة علق بها مس العذاب العظيم: تلقي الإفك بألسنتهم، والتحدث به من غير تحقيق واستصغارهم بذلك، وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم، ما يكون لنا، ما ينبغي وما يصح لنا أن نتكلم بهذا. يجوز أن تكون الإشارة إلى القول المخصوص وأن تكون إلى نوعه، فإن قذف آحاد الناس محرم شرعا، فضلا عن تعرض الصديقة بابنة الصديق حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك تعجب مما يقول ذلك، وأصله أن يذكر عند كل متعجب تنزيها لله تعالى من أن يصعب عليه مثله ثم كثر فاستعمل لكل متعجب، أو تنزيه لله تعالى من أن تكون حرم نبيه أو حرم نبيه فاجرة، فإن فجورها ينفر عنه ويخل بمقصود الزواج بخلاف كفرها، فيكون تقريرا لما قبله وتمهيدا لقوله هذا بهتان عظيم لعظمة المبهوت عليه، فإن حقارة الذنوب وعظمها باعتبار متعلقاتها يعظكم الله أن تعودوا لمثله كراهة أن تعودوا، أو في أن تعودوا أبدا أي ما دمتم أحياء مكلفين إن كنتم مؤمنين، فإن الإيمان يمنع عنه، وفيه تهييج وتقريع. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ويبين الله لكم الآيات الدالة على الشرائع ومحاسن الآداب كي تتعظوا وتتأدبوا، والله عليم بالأحوال كلها حكيم في تدابيره، ولا يجوز أن يقرر مثلا على زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر على الإطلاق. ثم قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. إن الذين يحبون أي يريدون أن تشيع أن تنتشر الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة بالحد والسعير إلى غير ذلك، والله يعلم ما في الضمائر وأنتم لا تعلمون، فعاقبوا في الدنيا على ما دل عليه الظاهر، والله سبحانه يعاقب على ما في القلوب من حب الإشاعة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته تكرير للمنة بترك المعاجلة بالعقاب للدلالة على عظم الجريمة، ولذلك عطف قوله وأن الله رؤوف رحيم على حصول فضله ورحمته عليهم، وحذف الجواب وهو مستغنى عنه بذكره مرة. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات. قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ذكر ربنا تبارك وتعالى الذين شهدوا شهادة الكذب والافتراء على أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها التي سميت الصديقة بنت الصديق المبرأة من السماء، وذلك لأنه حدث معها هذه الحادثة العظيمة، وهذا الأمر الذي وقع إنما كان درسا عمليا للمسلمين. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته، وكان من عادته أن يصطحب إحدى نسائه صلى الله عليه وسلم فيجعل القرعة بين نسائه فيأخذ واحدة معه بالقرعة، ووقعت القرعة يومئذ على السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وعندما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للجيش أن يرحل من ذلك المكان، كانت السيدة عائشة خفيفة في جسمها، ذهبت لتقضي حاجة، وبعد ذلك جاء الذين حسبوا أن السيدة عائشة في هودجها فحملوا الهودج فلم يفرقوا هل هي فيه أم لا، ووضعوه على البعير، وعندما عادت وضعت يدها على صدرها فوجدت أن العقد الذي كان معها من ظفار قد وقع منها، فعادت لتفتش عنه. هم كانوا قد حملوا الهودج وسار الجيش، عادت من حاجتها ومن البحث عن عقدها فلم تجد أحدا. إذن كان الرحيل بسرعة لأمر قدره الله تبارك وتعالى. فماذا فعلت؟ تعلمنا منها درسا عمليا أن الذي يفقد أحدا يبقى في مكانه لا يتحرك، لأنه إذا تحرك كل من الطرفين عند ذلك لن يجتمعوا أبدا، وعندما ثبتت في مكانها فلا بد من العود إليها مرة ثانية عند فقدها في المكان الذي فقدوها فيه. حمل الهودج وسار الناس، وجاء كاد الظلام أن يأتي، وكان رجل يسمى صفوان بن المعطل السلمي، كان من عادة بعض الجيوش أنه يأتي في آخر الجيش من ينظر من يحتاج إلى إعانة، من ترك شيئا يحمل عنه إلى غير ذلك، يعني النظر أو النظرة الأخيرة في أرض المعركة أو في المكان الذي عرس فيه الجيش. ولذلك عندما وصل رأى شبحا فنظر إليها، وكان يعرفها قبل الحجاب، فما زاد عن قوله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وجاء بجمله فأناخه ولم يلتفت إليها. فلما ركبت عند ذلك قام الدابة، وبعد ذلك أخذ يمشي وهي راكبة، حتى إذا وصل إلى الجيش تماما أخذ بعض الناس يتكلم فيها، وإن الذي بدأ يتكلم فيها زعيم المنافقين، هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول لم يتكلم مباشرة، بل حث الناس على الكلام عليها وأوقع الناس في ألسنتهم. فمن جملة من ذكر الله تبارك وتعالى أنه قال إن الذين جاءوا بالإفك بهذا الكذب، هذا الاتهام بين السيدة عائشة وبين صفوان، هؤلاء عصبة منكم، أي جماعة منكم، والعصبة هو عدد من العشرة إلى الأربعين. لكن من الذي يذكر مباشرة؟ الذي تكلم بصراحة. فكان من جملة هؤلاء المتكلمين الحاف على ذلك عبد الله بن أبي بن سلو. أما زيد بن رفاعة وحسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش وأمثالهم، هؤلاء الذين تكلموا ينقلون الكلام دون تثبت. وربنا عز وجل أراد أن يعطي المسلمين بذلك درسا عمليا، هذا الدرس العملي له نتائج في حياة المسلمين. فقال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يستفيد الإنسان من الدروس العملية التي يمر فيها، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. هؤلاء الذين تكلموا ولم يتحققوا وقد وقعوا في الإثم. ثم ذكر ربنا عز وجل الذي كان سببا في ذلك فقال: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إذن ربنا عز وجل عندما ذكر ذلك وبين أن هذا الموقف الذي وقعت فيه السيدة عائشة تأثر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكلام على زوجته تأثر به سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، فالكلام إنما يكون على ابنته تأثر به سيدنا صفوان بن المعطل السلمي، فإنما هو أراد خيرا ولم يلتفت ولم ينظر ولم يجد في الكلام على قوله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هؤلاء كيف يكون الخيرية لهؤلاء؟ كيف تظهر كرامتهم على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد أنزل الله عز وجل آيات في سورة براءة إنما كانت تعظم السيدة عائشة رضي الله عنها وتهول الوعيد لمن تكلم فيها وتثني على من ظن بها خيرا، لذلك قال: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. كل إنسان له جزاء وله عقوبة بقدر ما يتكلم. أما الذي تولى معظم الكلام والذي دبلج الكلام والذي تكلم بكلام وحث عليه وكان خائضا فيه هو عبد الله بن أبي، إنه الذي بدأ به، إنه الذي أذاعه، وكان سبب ذلك عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إن الذين يتكلمون دون أن يتحققوا أيضا لابد لهم من عقوبة، كأمثال حسان ومصطح، فإنهما تكلموا دون أن يشعروا بأنهم يتكلموا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل قال لهم له عذاب عظيم. أين؟ في الآخرة أو في الدنيا. فإن الناس ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول الذي يبقى على معصيته والذي لم يتب إلى الله عز وجل والذي لا يقام عليه الحد في الدنيا لأنه استطاع أن يستتر ولم يعلن ذلك، ولكنه أساء إلى السيدة أم المؤمنين إلى الصديقة بنت الصديق، فإن الله جعل عذابه يوم القيامة عذابا أليما. وأما الذي تاب إلى الله عز وجل وأناب إليه وأقيم عليه حد القذف في الدنيا فإن الله أكرم من أن يعذب المرأة مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. ومن هنا صار عبد الله بن أبي مطرودا مشهورا وصار واضحا في مسألة النفاق: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. عندما تسمع خبرا على إنسان تعرفه وتعرف منهجه وتعرف طريقته وتعرف مكانته ينبغي أن تقول هذا كذب، هل عندكم من دليل على هذا الأمر؟ ينبغي أن يظن المسلم بالمسلم خيرا، فكيف ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل ربنا ولا تلمزوا أنفسكم؟ ألم يبين الله سبحانه وتعالى لنا بأن الإيمان يقتضي أن يظن المؤمن بالمؤمن خيرا؟ أليس الإيمان أن نكف عن طعن المؤمنين، بل أن ندافع عن هؤلاء المؤمنين؟ نعم، هذه مسألة عظيمة، فينبغي علينا أن نحض على ذلك. لولا هذا تحضيض من الله عز وجل، إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، هذا كذب مفترى. ثم بين الله عز وجل متى يستطيع الإنسان أن يتيقن هذا الأمر وأن يعرفه، فقال ربنا هذه مسألة عظيمة، هذه تهمة بالزنا، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. يحثهم الله عز وجل، هل جئتم بأربعة شهداء عينوا ذلك الموقف وشهدوا عليه ونظروا إليه بأبصارهم وأدوا بشهادتهم عند القاضي أو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يكن هنالك أربعة من الشهود فعند ذلك كل من يتكلم بهذا فيكون كاذبا وعليه الحجة من الله عز وجل، ولذلك سيعاقب هذا العقاب الشديد. لذلك قال تعالى فأولئك عند الله هم الكاذبون. ثم بين الله فضله ورحمته بالمؤمنين فقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة، يعني الله عز وجل من فضله أنه إذا كذب بعض الناس فإنه يترك لهم مجالا للتوبة. إذن الإمهال للتوبة، الرحمة التي تكون في الآخرة، العفو والمغفرة من الله عز وجل الذي قدره الله لعباده المؤمنين، لولا هذا كله إذن لمسكم فيما أفضتم فيه، فيما خضتم فيه من الكذب والافتراء على السيدة عائشة عذاب عظيم. هل تستحقرون ذلك الأمر؟ هذا الأمر إنما يأتي بسببه اللوم عليكم والجلد على ظهور من تكلم بذلك، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. إذن ربنا عز وجل يبين هنا كيف يأخذ بعضكم بتلقي القول بالتكلم، نعم بالكذب، بهذا بالاتباع للأقوال، كيف يقول الإنسان بلسانه مع أنه لا يعلم هذا الذي يقوله ولم يشهد بهذا الذي يقوله، كيف تعبرون بألسنتكم على عدم العلم وأنتم تقولون بالألسنة والأفواه كلاما، تحسبون هذا الكلام هينا، تحسبونه أنه لا تبعة له، إن هذا الكلام فيه وزر عظيم، فيه استجرار للعذاب. لو نظرتم إليه لوجدتم أن ثلاثة أمور قد وقعتم فيها. أما الأمر الأول تلقي الإفك بالألسنة، تلقي الكذب، سمعتم فقلتم، إذن ليس كل ما يسمع يقال، إذن هذا الاستماع تلقي الإفك. نعم. الأمر الثاني التحدث به، التكلم في المجالس في محاضر الناس هذه جريمة أخرى. الجريمة الثالثة والإثم الثالث أن تجد ذلك صغيرا، لا، هذا كبير عند الله تبارك وتعالى، وهو عند الله عظيم. ثم قال تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. الأصل عندما تسمع خبرا ينبغي عليك أن تتحقق ثم تقول: من الخطأ الكبير أن نسمع لمثل هذا الكلام الذي لم يقم عليه دليل، ما يصح لنا أبدا أن نتكلم به، أن تتحرك ألسنتنا، أن نتكلم فيه في مجالسنا، هذا إذا كان لواحد منا، فكيف إذا كان الكلام على زوجة رسول الله؟ فكيف كان هذا الكلام على حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف إذا كان من هذا الكلام على حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على هذه الصديقة ابنة الصديق؟ إذن نتعجب من ذلك. فماذا قال ربنا سبحانه؟ سبحانك أي تنزه الله سبحانه وتعالى، ونحن نتعجب أن يتكلم مثل هؤلاء. كيف لا يكبر عليكم أن تتكلموا؟ هل يتصور أن تكون حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجرا؟ هل يمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون عنده زوجة صفتها هذه الصفات التي تتكلمون فيها؟ ألم تعلم أن هذا بهتان، هذا كذب؟ البهتان أن يكذب الإنسان في وجه الإنسان بما لا يعلم، هذا بهتان عظيم. إياكم أن تقولوا إن هذا الكلام عبارة يعني عن كلمة تلقى في الألسنة، لا، هذا يدل على حقارة الذنوب وعظمها، إنما تتعلق الذنوب بمتعلقاتها. الله عز وجل يهدد ويبين ويعظ فيقول: يعظكم الله أن تعودوا لمثله، يعظكم الله أن تعودوا لمثله. يكره الله سبحانه وتعالى ذلك، إياكم أن تعودوا لمثله أبدا ما دمتم أحياء مكلفين. المؤمن لا يفعل ذلك، وهذا مما يقرع الله عز وجل ويهيج القلوب، أنه ينبغي علينا إذا ما سمعنا شيئا أن نتحقق منه وألا نتكلم فيه. يبين الله لكم الآيات. إذن الدالة أي آيات؟ التي تدلنا على محاسن الأخلاق وعلى محاسن الآداب، كي نكون من المتعظين وأن نكون من المتأدبين. والله عليم حكيم، الله عليم بأحوالنا، حكيم في تدابير ذلك الأمر. نعم، ولذلك فلا يجوز كما يقال كشخنا، يعني أن يكون الإنسان ما عنده غيرة، ما عنده ديانة، ما عنده شيء. لذلك ينبغي علينا دائما أن نعلم مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانة أهل بيته. ثم بين ربنا عز وجل: إن الذين يحبون يريدون هؤلاء، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الدنيا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بعض الناس يحب أن تشيع الفاحشة، تنتشر في المؤمنين، هؤلاء أعد الله لهم عذابا في الدنيا وفي الآخرة. وهنا يقسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى قسمين: قسم مخطئ يذعن بأنه مخطأ، تاب إلى الله، ندم على فعله، عزم على ألا يعود لمثل ذلك أبدا، قال إنه كان مفتر وإنه كان كاذب وإنه كان لا يعلم، ولما نزل حد الله وهو 80 جلدة سلم هؤلاء ظهورهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجلد ظهورهم فطهرهم في الدنيا كأمثال حسان وحمنة وغيرها، يعني من الذين تكلموا في قصة السيدة عائشة رضي الله عنها وفي قصة الإفك بها. أما عبد الله بن أبي الذي لم يقم عليه الحد ولم يظهر ولم يعترف ولم يتوب إلى الله عز وجل، لأنه ليس من أهل الطهرة، وإنما يكون عذابه عند الله عز وجل. واليوم كثير من الناس يدعي أنه مؤمن ويدعي أنه مسلم ويطعن في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها. كل من يطعن في عرض السيدة عائشة يخرج عن الإيمان، لأن الله يبرئها وهو يتهمها، فكأنما يكذب الله ويكذب كتاب الله ويكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء معلوم من الدين بالضرورة. السيدة عائشة طاهرة، ابنة من بيت طاهر، زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسك عنده زوجة إلا وتكون طاهرة، حتى صار الصحابة والمحدثون بعد ذلك إذا ذكروا السيدة عائشة قالوا حدثتنا الصديقة بنت الصديق، الصديقة بنت الصديق، المبرأة من السماء، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين. انظر يتكلم بهذا الكلام الذي يثني عليها خيرا عندما يريد أن يتحدث بحديث عن أم المؤمنين. إذن أهل الطهرة عوقبوا في الدنيا، والذي لم يعاقب له عذاب عظيم يوم القيامة. لذلك قال لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. لولا فضل الله عليكم، كرر الله عز وجل مسألة الفضل والرحمة على عباده الذين يحول لهم المصائب التي تنزل عليهم إلى دروس عملية ينبغي أن يسيروا على شاكلتها إلى يوم الدين. عند ذلك الله عز وجل ما عاجلكم جميعا بعقوبة من عنده، وهذا يدل على عظم الجريمة، ومع هذا يدل على رحمة الله عز وجل الذي أمهلكم من أجل التوبة والعودة إلى الله عز وجل. وإن الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم بكم، فحصل فضله ورحمته، ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى ماذا نجم عن ذلك عندما بين ربنا سبحانه وتعالى في أول هذه الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. دائما النار عندما نضع عليها المعادن فإنها تنفي الخبث، والفتن حصاد المنافقين، ولذلك ظهر هؤلاء وتبينوا وعرفهم الناس وكيف يفترون على رسول الله وعلى حرم المؤمنين، وخاصة على السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وعن أمهات المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.